فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة للأعمال الصالحة التي أحبطتها النيات، فذكر أن هناك غني يكثر الصدقات وهو من أول من يدخل النار، لأنه ما أراد بالصدقات وجه الله، ولكنه أراد أن يشتهر عند الناس بأن يقال فلان جواد وفلان كريم، أنفق أمواله لأجل هذه المقالة، فكان عمله بذلك حابطا لا يستحق عليه أجرا. نكمله بعد. والثاني الذي قرأ القرآن وتعلم العلم ومع ذلك هو من أول من يدخل النار، لأنه إنما تعلم للشهرة، نيته وقصده أن يمدح عند الناس وأن يثنى عليه وأن يكون له شهرة فيما بينهم يذكر بها في المجالس ويشتهر، ليس قصده وجه الله، وليس قصده نفع نفسه، وليس قصده نفع المسلمين، وإنما قصد أن يعمل أن يمدح بهذا الذكر، فكان ذلك سببا في إحباط عمله، قراءته كلها لم تنفعه وعلمه لم ينفعه، وكذلك ذكره ودعاؤه ونحو ذلك ما نفعه لأنه لم يكن على نية. والثالث المجاهد الذي قتل في سبيل الله، ظاهره أنه مجاهد ولكن ليس مجاهدا في سبيل الله، وإنما مجاهد لأجل المدحة، أن يمدح بأن يقال فلان شجاع وفلان جريء وفلان جيد وفلان مقدام وفلان جبار ذو جرأة وذو قوة وذو بسالة، فهذا هو الذي قصده، قصد الشهرة بين الناس، فأبطل بذلك جهاده لأجل سوء نيته، فصارت أعماله غير مقبولة، وقد أبطل الله تعالى الأعمال التي يكون أصلها والباعث عليها الرياء. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس يعني وراءة للناس، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ضرب لهم مثلا لأعمالهم، فتارة مثلهم مثل أعمالهم بالريح العاصف، ريح فيها سر أصابت حرث قوم فأهلكته، وتارة ضرب مثل أعمالهم بالتراب الذي على صفات أصابه مطر كثير فحمله وبقيت الصفات ليس عليها شيء، في قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وتارة مثل أعمالهم بالرماد الذي حملته الريح، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وتارة مثل أعمالهم بالسراب الذي تراه من بعيد تعتقد أنه ماء وليس بماء، كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه أعمال المرائين. إذن فالأعمال بالنيات، بمعنى أن الإنسان عليه أن يعمل ويحسن عمله، إن صلى فنيته أن يقصد بصلاته وجه الله واتباع السنة، وإن تصدق فنيته يقصد بهذه الصدقة الأجر والثواب، وكذلك إذا حج أو إذا جاهد أو إذا قرأ أو إذا أمر بالخير أو إذا نهى عن الشر أو إذا دعا إلى الله أو عمل عملا صالحا. فإذا كان كذلك اعتبر عمله هذا عملا صالحا بصلاح النية. ورد عن بعض السلف أنه قال: كم من عمل صالح وأفسدته النية، وكم من عمل فاسد وأصلحته النية. فالأعمال بالنيات. فإذا تصدق إنسان بصدقة ونيته أن ينفع بها المستحقين، ولكنها وقعت في غير مستحق، فله نيته. ولا يقال إنك أعنت على ما ليس بطاعة. هو يقول: أنا نيتي النفع العام، النفع للمستحقين. قد حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تصدق بثلاث صدقات. رجل قال: لأتصدقن الليلة على بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته ووضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فأتي فقيل له: إن صدقتك قد قبلت، صدقتك قد قبلت بحسن نيتك وبتأثيرها، فأما الغني فلعله يعتبر بك وأنت أفقر منه فيكثر من الصدقات، وأما الزانية فلعلها تتعفف بهذا المال وتترك الزنا، وأما السارق فلعله يترك السرقة ويتوب بسبب صدقتك، فيكون لك أجرا ولو لم يتحقق ما نويته. كذلك لا شك أن النية تميز العادة عن العبادة. وقد ذكر بعض العلماء أن النية تجعل العادة عبادة. العادات يثاب عليها بالنية الصالحة كما يثاب على العبادات، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يأتينا إن شاء الله في هذه الأربعين، قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني إذا جامع امرأته بنية صالحة فإن له أجر، إذا نوى بهذا الجماع إعفاف نفسه